هل يملك ضياعك يا ربي في هذا العالم انت هل يملك ضياعك اقدام قاهم كيف في هذا العصر وجنبي يا وطني نبل وجبال الشعب سيسحقك يوما الشعب الطائر نيران الحق وربي منتصر ونصيب الباقي كلام قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الاثمان او بيع رقيق في الماضي تحدث عنه الاثمان قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الاثمان او بيع رقيق في الماضي تحدث عنه الاثمان قد نسمع عن دم رقصت ونجوم هانت وتهان والشان وزعيم كل وهم غريب الماء الجيل وضمان نسمع عن ملك الباب وبيده الطولة والشان وزعيم كل وهم غريب الماء الجيل وضمان وجوه لطفها عام وعيون فيها الذكرى وجوه لطفها عام وعيون فيها الذكرى إلى من قالك يا وطن ستعد تعد الأسماء العالم انت لا يملك ضياعك اقدام قد قاهم كيف في هذا العصر وتبكي يا وطني ابن وجبان الشعب سيسحقه يوما الشعب الدائر نيران الحق وربي منتصر نصيب الباطل كلام الشعب الحر بفوقه بركان ثار وطوفان يتحدى كل امر فسلاح الشعب الايمان الشعب الحر بثورته بركان ثار وطوفان يتحدى كل مؤامرة فسلاح الشعب الإيمان لن يفلت من يده جان موتور النفس وخوان لن يفلت من يده جان موتور النفس وخوان وأن سيموت بباطله ويموت يموت العدوان العالم إنسان يملك بيعة أقدام قد قاد حمار الشيطان في هذا العصر وكم فيه يا مقني نبل وحبان الشعب سيحقه يوما الشعب الكادر نيران فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل كلام وغدا ستعود فلسطين ويعود بنوها الشجعان ويعود الحقل وفلاح ربيع كل الختمان وغدا ستعود فلسطين ويعود بنوها الشجعان ويعود الحقل وفلاح وربيع كل الختمان وتعود طيور وجهود وتعود رياض وجنان وتعود طيور وجهود وتعود رياض وجنان وسلام نحن سنصنع وحياة فيها الإنسان يملك بيعة أقدام قد قاد حمار الشيطان في هذا العصر وكم فيه يا وطني ابن وجهان الشعب سيسحقه يوما الشعب الدائر نيران فالحق وربي منكم ونصيب الباطل كتلان